يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين، فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا إلى سنن أصحابه، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما رآهم وبما أراهم العقل عندهم. مسألة الشفاعة من القضايا التي ناقشها علماء التوحيد وعلماء العقيدة، وجرى فيها نزاع بين أهل القبلة، فقد ذهب المعتزلة والخوارج إلى إنكار الشفاعة، خاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من صالحي المسلمين في من استوجب دخول الجنة، استوجب دخول النار أو دخلها، لأن الشفاعة كما هو معلوم أنها أقسام، ومن هذه الشفاعات ما أطبق أهل القبلة جمهور المسلمين، بل كل المسلمين أطبقوا على مشروعيتها وأنها واقعة يوم القيامة. وهذه التي أطبق عليها أهل القبلة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق، شفاعته العظمى وشفاعته الكبرى وشفاعته التي دل عليها قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة التي فصلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبينها يوما لأصحابه، فقد كانوا في محفل وكانوا مجتمعين على طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الجالسين قريبا منه، قال له: ناولني الذراع. فأخذ الذراع فنهسها وأكل منها وأخذ من اللحم لحم الذراع بأسنانه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. قالوا: وبما؟ قال: إذا كان يوم القيامة وبعث الله الناس من قبورهم اجتمعوا في أرض المحشر ذلك اليوم الذي أشار الله تعالى إليه بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة يجتمع الخلائق هكذا قال صلى الله عليه وسلم وتدنو منهم الشمس قدر ميل فمنهم من يلجمه العرق يعني يصل به العرق إلى قريب من أنفه إلى موضع اللجام من الناء من الدابة ومنهم من يبلغ به العرق إلى منكبيه ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى نصفه ومنهم من يكون إلى ساقيه والناس يتفاوتون في الشدة وفي كرب يوم القيامة بحسب ما قدموا من أعمال وبحسب ما ماتوا عليه من إيمان فالمؤمنون الذين زكى إيمانهم وكمل إيمانهم وماتوا وهم على خصلة كمال الإيمان هؤلاء يمر بهم ذلك اليوم العظيم ذلك اليوم الذي يعاني الناس فيه من الشدائد كما يمر بالواحد منهم مقدار أدائه الصلاة ثم يتفاوت الناس في الكرب فإذا ما اشتد عليهم الكرب وأقاموا زمنا وهم على تلك الحال يلهمهم الله جل وعلا أن يبحثوا عن مخلص يخلصهم من ذلك الموقف حتى إن منهم من شدة ما يناله من كرب يرى أنه لو انتهى به الأمر إلى النار ربما كان خيرا له من ذلك الموقف فألهم الناس أن ابحثوا عمن يشفع لكم عند ربكم يخلصكم من هذا الموقف فيأتون آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ويناجون آدم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ويذكرون من فضائل آدم ما يتوسطون به لكي يشفع لهم فيقول ماذا تريدون يقولون تشفع لنا أن الله سبحانه وتعالى يقضي فينا قضاءه فيقول آدم عليه الصلاة والسلام إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني ذكرت أنه أمرني ألا أقرب تلك الشجرة وإني أكلت منها وإني لا أستطيع ابحثوا عن غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام يعتذر آدم من أن يشفع للخلائق لما علم من غضب الله جل وعلا ولما تذكر من خطيئته التي عمل وإن كان الله قد غفر له تلك الخطيئة وتاب عليه لكنه يرى أن مقامه لا يليق بمقام الشفاعة يعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح فيتوجه الناس إلى نوح: يا نوح، إن الله سبحانه وتعالى أرسلك، أنت أول الرسل، أرسلك الله وأجاب الله دعوتك وأكرمك بأن نجاك وبكذا وكذا، يذكرون من مآثره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لكن نوحا عليه السلام يجيبهم بقوله: إن الله غضب غضبا، غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أستطيع، لأنه سأل ربه، يقول: إني سألت ربي ما ليس لي به حق، وإن الله جل وعلا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أستطيع. يعتذر لأنه استنفد دعوته التي دعا، التي أعطاه الله إياها، لأنه ما من نبي إلا وأعطاه الله دعوة فدعا بها في الدنيا واستنفد دعوته. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ادخرها لذلك اليوم، فيقول: لا أستطيع، اذهبوا إلى موسى فواتون موسى، أو اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء يأتون إبراهيم عليه وعلى ربينا أفضل الصلاة والتسليم، يقولون: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء، أنت الذي أعطاك الله كذا ومن عليك بكذا، ويذكرون من فضائل إبراهيم، ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر إبراهيم، يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أذكر أني كذبت ثلاث كذبات كذبها، ولهذا هو لا يستطيع أن يكون شفيعا لهم. هذه الكذبات التي أشار إليها: الكذبة الأولى يوم أن قال لقومه عندما دعوه للخروج إلى عيد من أعيادهم يعبدون فيه أصنامهم، فقال لهم: إني سقيم. وإبراهيم عليه السلام إنما أراد سقم القلب لما فيه من إنكار على عبادة الأصنام، فقال: إني سقيم. اعتذرهم بذلك، ومقام النبوة يقتضي منه أن يكاشفهم فيما هم فيه من خطأ وفيما هم فيه من كفر، لكنه تحاشى ذلك بقوله: إني سقيم، وعرض بقوله: إني سقيم، لأن هذا كما يقول أهل العلم من باب التعريض، من باب المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هم ظنوا أنه سقيم الجسم وهو يريد سقم القلب، وعلى كل كانت هذه أحد الكذبات التي عدها على نفسه. ثم الكذبة الثانية يوم أن قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. توعد إبراهيم عليه السلام أنه يكسر أصنام القوم، ولما ذهب القوم وتركوه وحيدا أخذ الفأس وتوجه إلى الأصنام وقال مهددا لها أن تدافع عن نفسها إن كانت تستطيع، ثم كسرها جميعها إلا صنما واحدا وكان أكبرها، وعلق الفأس في عنقه. ولما جاء القوم ووجدوا ما حل بأصنامهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني يهدد بتكسيرهم. فلما جاءوا بإبراهيم عليه السلام وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بسبابته وبإبهامه وبالوسطى، بل فعله كبيرهم هذا، لأن الفأس معلق في عنقه. فسألوهم وأشار بأصابعه وكان يقصدها، والناس يظنون أنه يقصد الأصنام، فسألوهم إن كانوا ينطقون. واعتبرها عليه الصلاة والسلام كذبة، وهي كما ذكرت في باب المعاريض لا تعد من الكذب. لكن مقام نبوة إبراهيم عليه السلام وأنه كان ينبغي أن يواجه القوم، إلا أنه استخدم هذا الأسلوب. والثالثة يوم أن نزل مصر وكانت معه زوجه سارة، وبلغ الناس النمرود أن معه امرأة تليق بمقام النمرود، واستكثروها على إبراهيم، فلما سأله من هذه التي معك قال هي أختي، ولم يقل هي زوجه خشية أن يقتله غورة. فلما قال هي أختي قال بعث بها إلي، فأخبرها بأنه قال إنها أخته، وقصد أخته في الإسلام، لأنه لم يكن في ذلك الموقع من المسلمين إلا إبراهيم زوجه. وظنها عليه الصلاة والسلام كذبة، مع أنها كما قصد ليست بكذبة، لكنه عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الشفاعة وقال لا أستطيع، ووجههم إلى أن يأتوا موسى عليه السلام، فإن موسى كليم الله، وإن موسى اصطفاه الله، وإن موسى خصه الله تعالى بأن كتب له الألواح، كتب له التوراة وأعطاه التوراة، كل ذلك جعلت موسى يتأهل للشفاعة. فلما جاء القوم موسى قالوا يا موسى أنت كليم الله، اصطفاك الله برسالته وشرع صدرك وأرسل وأنزل عليك التوراة وكتبها وخطها لك بيمينه، ادعو الله لنا أن يفرج عنا ما نحن فيه. فقال ما قاله من قبله لا أستطيع، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني تذكرت أني قتلت نفسا بغير حق وبغير إذن فلا أستطيع. ثم اعتذر ووجههم إلى عيسى عليه السلام، فجاء القوم عيسى وقالوا: يا عيسى، أنت آية الله، خلقك الله كما خلق آدم، وخلقك وأوجدك من أم بلا أب، إلى غير ذلك مما ذكروا من مآثره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا أستطيع. ولم يبدع عذرا، وقال لهم، توجهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وآت القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتونه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. في مقام يغبطه فيه النبيون والصديقون والشهداء والصالحين لما خصه الله جل وعلا بهذا المقام المحمود. فيأتي تحت العرش ويبدأ ربه بالسجود ويحمده بمحامد ويسبحه ويذكره ويطيل السجود حتى يؤذن له، يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع للخلائق كلهم في ذلك الموقف المحمود. هذه الشفاعة أطبق أهل القبلة على مش أنها يعني على الإقرار بها والتسليم بها، ولم يجحدها أحد من أهل القبلة، بما فيهم المعتزلة والخوارج وغيرهم. وثمة شفاعات أخرى كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فإنه بعد أن يمر الناس بالصراط يلتقون في الأعراف، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للناس بأن يدخلوا الجنة، يسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا إلى أن يؤذن له، فيأتي فيطرق باب الجنة وقد أغلقت الأبواب، فيقال: من؟ فيقول: أنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقولون: بك أمرنا أن نفتح الأبواب، فيفتحون الأبواب ويلج الناس أهل الجنة الجنة. وهذه أيضا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. ثم ضمت شفاعات أخر التي أنكرها المعتزلة والخوارج، هي شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الذنوب من أمته. ذلك لأن الخوارج كما هو معلوم أن من منهجها وأن من مذهبها أن من ارتكب معصية ومات على كبيرة فهو كافر عندهم، خارج عن الملة، مخلد في النار، لا يمكن أن يخرج منها. وأما المعتزلة فمن زعمهم أن الله جل وعلا يجب عليه أن يفي بوعده، ويجب عليه أن يحقق وعيده، لذلك أنكروا الشفاعة وقالوا: ما دام الله جل وعلا قد وعد أهل الإيمان وأهل التقوى بالجنة فيجب عليه أن يدخلهم الجنة، وما دام الرب جل وعلا قد توعد أهل النار فيجب عليه وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله لا يوجب عليه أحد شيئا، لا أحد يوجب على الله شيء، وإنما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو الذي جعله حقا لغيره لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى وعد أهل الإيمان بالجنة فهو لا يخلف الميعاد، وأما وعيده لأهل النار، وعيده لأهل الكبائر، وعيده لأهل الظلم ما دام لم يبلغ مرحلة الكفر والشرك فإنه سبحانه وتعالى معلق ذلك الوعيد بالمشيئة، إن شاء نفذه وإن شاء عفى عنه، لأنه تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فوعيده متعلق بالمشيئة. ولذلك يتناسب هذا الأمر يعني الشفاعة مع مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يتناسب مع مذهب أهل الاعتزال ولا مذهب الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين خاصة في أهل الكبائر وفي أهل المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه يقبل شفاعة الشافعين. لذلك المصنف رحمه الله أراد أن يذكر لنا في هذا الباب مسألة الشفاعة ومبدأ القول بالشفاعة، فإنه من مبدأ وإنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لما ذهب إليه أهل الاعتزال المعتزلة والخوارج. ولهذا أخبر أن هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة من الخوارج ومن المعتزلة تمسكوا بشبه ظنوا أنها أدلة، تمسكوا بشبه من كتاب الله ظنوا أنها أدلة. والمؤلف يقول إنه لا ينبغي أن يتمسك الناس بتلك الشبه، بل عليهم أن يدرسوا ما جاء في كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله مبينا لما أجمله في الكتاب، مفسرا لما جاء مجملا مختصرا في كتاب الله، موضحا لما جاء مجملا ومبهما. ومما بينه صلى الله عليه وسلم أن الله أخبر بقبول شفاعة الشافعين عمن مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك السنة تبين هذا الأمر، وما جاء أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير لما قاله عليه الصلاة والسلام، وما نقله التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما قاله أئمة الهدى في هذا الأمر، هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وينبغي أن يعني يذهب الناس إليه، ولا ينبغي أن يتمسكوا ببعض الشبه التي ظاهرها ألا شفاعة وأنه لا تقبل، يعني لا يقبل من أحد شفاعة. نعم. ما فهمت أنا. ايش يقصد بالقدر المعلق؟ ها؟ عدم إدخالهم هو المنجز بالقدر المنجز، لأن الله قدر أنهم لا يدخلون وجعل السبب في عدم الدخول هو شفاعة الشافعين. فما أعرف إيش معنى قدر معلق، لكن كله من قدر الله. نعم. لست في أمر الشفاعة وشفاعة في الكبائر، أرجو أن تحدد لنا على سبيل المثال الكبائر التي تحدث عنها. من الكبائر حدثنا سيدنا رسول الله عليه السلام إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم أقول كل لدي، ثم كان صوتك وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول، حتى قل يا ليته سكت. أأذن من الكبائر؟ نعم. الزنا فيها اولا اسمح لي بالقول، لا يوجد في كافة الحكام العرب بدون السعودية، ماشي، من يقيم الحد؟ ولربما بعضنا يقوم بهذا الامر. ايشفع لنا سيدنا رسول الله في هذا الكبيرة؟ ايشفع سيدنا رسول الله في عقوق الولدين بعد ان مات الوالدين؟ هيشفع سيدنا رسول الله في شهادة الزور وتعلم ما تعلم في داخل الأقدار؟ طيب خلاص، هل هناك مجال فيها الشفاعة؟ طيب جزاك الله عنك. ايش سؤالك؟ هو التفارق المجدية الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما ذكرت من الزنا والسرقة وأكل مال الناس بالباطل وشهادة الزور، كل هذه من الكبائر. هذه الكبائر من فعلها ولم يتب عنها يستوجب الوعيد. الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى غير ذلك، بحيث إن من فعل هذه الأشياء ومات ولم يتوب يستوجب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما أسري به ولما عرج به إلى السماوات ورأى أهل الجنة ورأى أهل النار، فرأى فيهم الزنات، ورأى فيهم أكلة الربا، ورأى فيهم شهداء الزور، ورأى فيهم كل أهل الكبائر. أهلا يا شيخ، أنا ما قصدت ذلك، معلي الزاني رجل يا أخي انتظر انتظر، أنا ما انتهيت من كلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء يعذبون، ومع ذلك أخبرنا أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس للحساب يحاسب الناس على أعمالهم التي عملوا، فأول ما يحاسب الناس على أعمالهم فيما يتعلق بالعبادة يسألون عن الصلاة، فإن كانت صلاتهم كاملة فالحمد لله ينجو الإنسان بسببها، وإن وجد صلاته ناقصة أو هكار ممن لا يصلي يلقى به في النار أو يستوجب دخول النار. وهكذا فيما يتعلق بالمعاملات، أول ما يحاسب عليه العبد النفس، والتعدي على النفس وغيرها من المعاصي. فكثير من أهل من أمة محمد يدخلون النار لأنهم ماتوا وهم مرتكبون لهذه المعاصي، سواء كان الزنا أو سرقة أو قتل أو غيرها من الكبائر. والكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها الزنا، وأن منها السرقة، وأن منها القتل، وأن منها شهادة الزور، وأن منها أكل الربا، وأن منها أكل أموال الناس بالباطل. فهؤلاء يستوجبون النار. لكن الله جل وعلا من فضله ومن رحمته بالناس في ذلك اليوم، منهم من إذا وزنت حسناته وسيئاته ترجح الحسنات على السيئات فيعفو الله جل وعلا السيئات ويدخله الجنة، ومنهم من تتساوى حسناته وسيئاته فهؤلاء يحبسون لأنهم لا يستوجبون الجنة وقد استحقوا النار. فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم أهلهم ممن كان من أهل الجنة. يشفع الرجل في والديه، وتشفع الأم في أولادها، ويشفع القريب في قريبه، ويشفع الصاحب في صاحبه ما داموا قد نجوا، فالله جل وعلا يعطيهم حق الشفاعة فيشفعون. ومنهم من يدخل النار، وهؤلاء هم أهل الكبائر الذين دخلوا النار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع فيهم 4 مرات. أول مرة يشفع، يأتي ويسجد تحت العرش ويدعو الله ويسبحه ويحمده إلى أن يقول له الله جل وعلا ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويحد له حدا، يقول له أخرج من النار من في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء فيخرجون من النار. لكن يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله ومن فيه جزء شيء من إيمان، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد تحت العرش ويسأل الله جل وعلا ويدعوه ويحمده بمحامد يفتحها عليه إلى أن يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويحد له أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. ويخرج هؤلاء صلى الله عليه وسلم وقد امتحشوا كما درسنا في درس ماض، يعني قد احترقوا، فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني ينشؤون من جديد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويسأل ربه جل وعلا فيقول له الله جل وعلا بعد أن يأذن له أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه هي الدفعة الثالثة، ويخرجون. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعود للمرة الرابعة ويشفع ويسجد تحت العرش ويفعل كما فعل من قبل، فيقال له أخرج من النار من في قلبه مثقال أو من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء هم الدفعة الرابعة. لكن يبقى في النار من قال لا إله إلا الله مرة، قالها بلسانه، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم، فيقول الله جل وعلا شفع الأنبياء وشفعت الرسل وشفعت الملائكة وشفع الصالحون وبقي رب العالمين. فيأمر الرب جل وعلا أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذا ما ورد. فأهل الكبائر تشملهم الشفاعة ما دام ماتوا على لا إله إلا الله، لأن الله حرم النار يعني بقاهم دائما في النار على من قال لا إله إلا الله. وهذه الشفاعات الغرض منها إنما هي إعلاء مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته ودرجته، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام الذي يغبطه فيه النبيون والمرسلون والملائكة وسائر الخلق، لأن الله جل وعلا أعطاه الشفاعة في ذلك المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا يا رسول الله لمن شفاعتك؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال شفاعتي، سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهؤلاء لأن إما أن يمن الله عليهم ويرحمه ابتداء فلا يدخلون النار، وإما أن يعذبهم الله في النار بقدر ما جنوا في الدنيا وبقدر ما ارتكبوا من معاصي ثم يخرجون منها، لأنها فإن له عهدا عند الله. هذا العهد الله جل وعلا أخبر أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، بمعنى أنه لا يبقيه في النار مخلدا مثل الكفار. أما الكفار من مات على الكفر فإنه يخلد. والمسألة ليست مسألة أن يرتكب الناس المعاصي ويقولون إن النبي سيشفع لنا، لأن إدخالهم النار وأن تعذيبهم في النار ولو للحظات هذا أمر ليس بالهين، أمر ينبغي للمسلم أن يتجنبه، أمر ينبغي للمسلم أن يحقق العهد الذي بينه وبين ربه. لكنه سبحانه وتعالى قضى في الأزل وقدر أن من مات على الإيمان، لأن هذا ميثاق أخذه الله من الناس في عالم الذر، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكل من شهد بهذه الشهادة وكل من آمن في الدنيا ومات وهو على الإيمان فإنه يستوجب الجنة إن شاء الله، سواء دخل ابتداء أو دخلها بشفاعة الشافعين أو دخلها بعد أن يعذب بقدر ما ارتكب من آثام. فشاهد الزور الذي شهد الزور في الدنيا وغير الحقوق وقلب الحقوق وظلم من ظلم وسلب مال من سلب إنه يستوجب النار، لكن هذا معلق بمشيئته سبحانه وتعالى. إن وجد رأى سبحانه وتعالى أنه يعذبه في النار عذبه فترة ثم أخرجه، لأن هؤلاء الذين ارتكبوا الآثام وارتكبوا المعاصي سواء كان زنا أو شهادة زور أو شرب خمر أو أكل ربا، هؤلاء فعلوا معاصي لكنهم لم ينقضوا العهد الأصلي، العهد الأساسي الذي خلقوا من أجله وهو الإيمان. فما داموا قد آمنوا بالله إذن لهم عهد عند الله، وهذا ما ارتكبوه من معاصي هي أمور تستوجب تطهيرهم، وتطهيرهم يكون بالنار أو يكون بعفو الله جل وعلا، أو يكون تطهيرهم بأن يلهمهم الله تعالى التوبة في الدنيا. فإن من تاب في الدنيا كان كمن لا ذنب له. التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، والتائب عن الذنب بل يعني الله يعفو عنه. بل جاء في كتاب الله ما جاء في كتاب الله ما يشعر بما هو أفضل من ذلك وبما هو أكثر رحمة من الله. فإن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو موضوع الشفاعة، والشفاعة تكون لأهل الكبائر ما دام ماتوا على الإيمان. أما من مات وهو يشرك بالله فهذا ليس له عند الله حق، وهذا ليس له عند الله عهد، بل إن الله سبحانه وتعالى أبان أمره ووضحه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو معتقد أهل الإيمان، وهذا هو الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وإن الأولاد يشفعون، وإن الآباء يشفعون، وإن الأقربين يشفعون، والله سبحانه وتعالى إنما يكرم هؤلاء الشفعاء ويظهر مكانتهم يوم القيامة بأن يتفضل فيعطيهم من الدرجات العالية ومن المكانة العالية ومن المنزلة العالية ما يبقى أثرها على أهليهم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله أعلم. فهنا يقول إن أهل الأهواء الذين أنكروا الشفاعة تعلقوا بشبه ظنوا أنه لا شفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن أخبر أن ثمة شفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مع أن الشفاعة أصلها لله، هي ملك لله، يمنحها من شاء من العباد ويعطيها الله من شاء من العباد رفعا لمنزلتهم وبيانا لفضلهم وثوابا لطاعتهم التي قدموها في الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار لا شفاعة لهم، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ذلك عندما سأل الكفار أو عندما يسأل الكفار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقال لهم الله تعالى جل وعلا معقبا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن فالشفاعة تكون أيضا من الشفاعات التي أقر بها أهل القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن غير النبي عليه الصلاة والسلام يشفعون لأهل الجنة في أن يرفع الله درجاتهم ومنازلهم، لأن الناس في الجنة يتوازعونها بدرجاتهم وبأعمالهم، فقد يكون الأب في منزلة والأم في غير تلك المنزلة، وقد تكون الأم في منزلة أعلى والأب في درجة أدنى، وقد يكون الولد في درجة أعلى والأب في درجة أدنى. فالله جل وعلا يكرم الأب الولد ويكرم الأب ويكرم الأمة بأن يلحق بهم الذرية، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالشفاعة إذن هي فضل من الله يعطيه للناس في يوم القيامة، كما أنه أعطاهم هذا الفضل في الدنيا. الله جل وعلا من على المسلمين بالإيمان في الدنيا، وهذا فضل منه. والله سبحانه وتعالى أكرم بعض عباده في الدنيا بالمال، ومن على بعضهم بالصحة، ومن على بعضهم بالعلم، ومن على بعضهم بالفضل، ومن على بعضهم بالخلق. وهكذا الله جل وعلا يمن على عباده في الآخرة بالشفاعة بأنواعها المختلفة. ولذلك من أنكرها فقد أنكر أمرا من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا قال: وقد حذرنا الله عز وجل، وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من زاغ، يعني من أنكر الشفاعة، من زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرنا الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بالمتشابه وآمنا بالمحكم، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. من أنكر أصل الشفاعة التي ذكرها الله في القرآن يكفر، لكن من أنكر بعض صورها يفسق، لأنه لم ينكرها أصلا. فمثلا هؤلاء المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، تعلقوا بشبه، ولذلك أهل الإسلام يفسقونهم، لكن لأنهم يعني تمسكوا أو تعلقوا بشبه، وكان على علماء المسلمين أن يوضحوا لهم وأن يبينوا لهم وأن يرشدوهم وأن يظهروا لهم هذه الشبه، فإن أصروا فإنهم يحكم لهم بالفسق، لأنهم سمعوا كلام الله وخالفوه وأولوه. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أو عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني في الكتاب في القرآن، فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. فهذا الحديث يحذرنا من أن نجادل في كتاب الله، خاصة في الآيات المحكمة أو في الآيات التي فيها اشتباه، فعلينا في هذا أن نتتبع ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وما فسر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فسر به أهل العلم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يشط الإنسان ويخرج عما عليه أهل الحل والعقد فهذا اتبع المتشابه، وهذا يلحقه الوعيد الذي أخبر الله به حيث قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا يوسف بن حبيب الأصبهاني قال قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماهم الله عز وجل لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قال قسم الله تعالى ما جاء في كتابه إلى قسمين المحكم والمتشابه، والمحكم هو أم الكتاب.